يقول إذا وجدت المرأة حيضا في وقت حملها إذا حاضت وهي حامل تترك الصلاة؟ الصحيح الذي لا شك فيه أن الحامل لا تحيض، وهذا الأمر هو الذي عليه جماهير أهل العلم. والطب الحديث قطع بذلك قطعا لا شك فيه، فيمكن أن يقال إن الخلاف الذي كان في السابق، يعني ذهب بعض العلماء وهم قلة إلى أن الحائض إلى أن الحامل يمكن أن تحيض، لكن الحقيقة أن المسألة ينبغي أن تؤول الآن إلى اتفاق، لأن الطب الحديث أثبت بالبرهان القاطع أن الحامل لا يمكن أن تحيض، مستحيل. وبالتالي فإننا نقطع بأن الدم الذي تراه الحامل ليس هو دم الحيض، إنما هو دم فساد، وبالتالي فإن هذا لا يمنعها لا من صلاة ولا من صوم ولا من غير ذلك مما تمنع منه الحائض، إنما عليها أن تتحفظ من هذا الدم وأن تصلي لكل صلاة بعد أن تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة. يقول: ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: الذي يسأل عن الحلف به هو نفسه صلى الله عليه وسلم، قال: من كان حالفا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نحن نسأل الآن: ما حكم الحلف بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الذي تحلف به أو تريد أن تحلف به أو تسأل عن الحلف به هو نفسه الذي قال لنا ماذا؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا ما الجواب؟ نأخذ بقول من؟ أليس يلزمنا أن نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يقول لك: لا تحلف إلا بالله. إذن ليس علينا إلا أن نقول سمعا وطاعة، أليس كذلك؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله فقط لا غير أو ليصمت. فليس لنا إلا أن نقول سمعا وطاعة. فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أيضا قال لنا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن المسألة ليست سهلة وليست هينة. فالذي لا شك فيه يرعاك الله أنه لا يجوز الحلف بأحد سوى الله عز وجل، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. يقول: ما حكم تبليغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ممن أوصى بإبلاغ السلام له؟ قلنا سابقا إن هذا الأمر وجد المقتضي له عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزال المانع ولم يفعلوا، فدل هذا على أنه أمر محدث. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منتشرين، كانوا في مصر وكانوا في الشام وكانوا في اليمن وكانوا في العراق، وكان يسافر من يسافر منهم إلى المدينة أو يرون ويودعون من يسافر إلى المدينة، وما ثبت عن واحد منهم قط أنه قال لمسافر إلى المدينة، وما ثبت عن واحد منهم قط أنه تحمل وهو مسافر إلى المدينة السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. إذن إذا قال لك أحد: بلغ سلامي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقل له: هناك من هو خير مني يبلغه صلى الله عليه وسلم السلام. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام؟ إذن هذا هو الجواب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.